قوله والغير أدرج مبدلا أي أن غير الكساء وصل يهتدون بقوله تعالى ألا، لأن ألا عند غير الكساء مشددة، ويسجد فعل مضارع، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر بدل من كلمة أعمالهم، فزين لهم الشيطان أعمالهم. نعم، وتقدير الكلام وزين لهم الشيطان أعمالهم ترك السجود لله، هذا تقدير الكلام على قراءة غير الكساء. وقد قيل مفعولا أي أن بعض العلماء جعل ألا يسجدوا في قراءة غير الكساء مفعولا به لقوله يهتدون، والتقدير فهم لا يهتدون للسجود. قوله وإن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا، أي لفظ ألا في قراءة غير الكساء مركب من أن المصدرية، من أن المصدرية ولا النافية، وأدغمت أن في لا ولم ترسم لها صورة في المصحف، وعلى هذا فلا يجوز الوقف إلا على ألا اختبارا أو اضطرارا. وفي الوقف الاختياري يكون الوقف على ألا يسجدوا ثم وصلها بما بعدها لإتمام، وصلها بما بعدها لإتمام المعنى. نعم، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. قوله ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز وثقل، أي قرأ حفص والكساء بتاء الخطاب في ألا يسجدوا لله الذي يخرجه الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قرأ حفص والكساء بتاء الخطاب تخفون ما تخفون وما تعلنون، ويقرأ غيرهما بياء الغيب ويعلم ما يخفون وما يعلنون. تمدونني الإدغام فاز وثقل، أي قرأ حمزة بإدغام نون رفع الفعل في نون الوقاية، فيقرأ نونا واحدة مشددة مع المد اللازم ست حركات هكذا وإثبات الياء في الحالين. قال تمدوني بمال، وقرأ باقي القراء بنونين، قال تمدونني بمال على قراءة أهل سما، وقرأ الباقون قال تمدونني بمال. نعم، وهكذا، وابن كثير يثبت الياء في الحالتين. بعدها قال مع السوق ساقيها وسوقه مزو زكى ووجه بهمز بعده الواو وكلا، روى قنبل بهمزة ساكنة في لفظ وكشفت عن ساقيها، قنبل يروي بإسكان الهمزة عن ساقيها بدلا من الألف، وبهمزة ساكنة بدلا من الواو في مسحا بالسوق والأعناق في سورة صاد، فاستوى على سوقه في سورة الفتح. وورد عن قنبل وجه آخر وهو زيادة واو بعد الهمزة في لفظ بالسؤوق والأعناق فاستوى على سؤوقه، هكذا يروي قنبل، فله وجهان بالسؤق والأعناق أو بالسؤوق والأعناق، فاستوى على سؤقه فاستوى على سؤوقه. وقرأ الباقون عن ساقيها بألف مادية بالسوق والأعناق بواو مادية، فاستوى على سوقه بواو مادية في الجميع. أما لفظ يوم يكشف عن ساق بسورة نون والقلم، ولفظي والتفت الساق بالساق في سورة القيامة، فلا خلاف في الألفاظ الثلاثة أنها بألف مادية لكل القراء. هذا قوله بعد ذلك نقولن فضلهم رابعا ونبيتنه، ومع الفنون خاطب شمغدلة. قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب المضمومة وتضم التاء التي هي لام الكلمة في لتبيتنه وأهله، وبتاء الخطاب وضم اللام الثانية في ثم لتقولن، فتكون القراءة هكذا لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه، على إسناد الخطاب من بعض الحاضرين إلى البعض إلى البعض الآخر. نعم، وقرأ الباقون لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه إخبارا عن أنفسهم. قوله ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ند حلا، قرأ الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمزة فيه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس، أن بفتح همزة أن على نزع خافض أي بأن، وكذلك بفتح همزة في أن دمرناهم وقومهم، أن دمرناهم على تقدير حرف الجر، والباقون بكسر الهمزة في الموضعين إن الناس وإن دمرناهم على الاستئناف. قوله وأما يشركون ند حلا، قرأ عاصم وأبو عمرو بياء الغيب في قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون بياء الغيب، أما يشركون لعاصم وأبي عمرو، والباقون يقرؤون أما تشركون بتاء الخطاب، وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى قبله يذكرون أو يذكرون له حلة. قرأ نافع وابن عامر والكوفيون بهمزة وصل وتشديد الدال وألف بعدها بل الدارك علمهم، بل الدارك والأصل تدارك بمعنى تتابع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بهمزة قطع مفتوحة مفتوحة هكذا بل أدرك، بل أدرك هكذا يقرأ ابن كثير وأبو عمرو بمعنى بلغ وانتهى. قبله يذكرون له حلى أي قرأ هشام وأبو عمرو بياء الغيب مع تشديد الذال في قليلا ما يذكرون الذي هو قبل لفظ الدارك في الترتيب. وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتاء الخطاب وتخفيف الذال قليلا ما تذكرون. وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وشعب بتاء الخطاب وتشديد الذال قليلا ما تذكرون. بعده قال بهذه معا تهدي فشى العمي ناصبا وبذيال كل قف وفي الروم شمللا. قرأ حمزة في قوله تعالى وما أنت بهال العمي عن ضلالتهم هنا وفي سورة الروم بتاء الخطاب مفتوحة وسكون الهاء بدون ألف بعدها على أنه فعل مضارع هكذا وما أنت تهدي العمي، تهدي العمي هكذا يقرأ حمزة ونصب العمي على أنه محول به ويقف في الموضعين على الياء تهدي. ويقرأ الباقون بالباء المكسورة والهاء المفتوحة والف بعدها بهادي وجر العمي على الإضافة وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم في الموضعين. ولكنهم يقفون على الياء في سورة النمل بهادي ويقفون بحذف الياء في الروم بهاد، إلا أن الكساء يقف على الياء في الموضعين بهادي في سورة النمل والروم لأنه قال وفي الروم شمللة أي يثبت الياء في الروم حمزة والكساء، فحمزة يقف تهدي والكساء يقف بهادي. نعم. وآتوه فاقصر وافتح الضم علموه فشى تفعلون الغيب حق له ولا. يقرأ حفص وحمزة بقصر الهمزة وفتح التاء وكل أتوه داخرين، وكل أتوه بقصر الهمزة وفتح التاء وكل أتوه هكذا يقرأ حفص وحمزة على أنه فعل ماض. وقرأ الباقون بإثبات ألف بعد الهمزة وضم التاء هكذا وكل آتوه داخرين وآتوه تصير الهمزة مد بدل وكل آتوه داخرين اسم فاعل مضافا للضمير مثل قوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لكن هنا بالواو وكل آتوه. قوله تفعلون الغيب حق له ولا أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بياء الغيب فيه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون بياء الغيب لابن كثير وأبي عمرو وهشام والباقون يقرؤون بتاء الخطاب إنه خبير بما تفعلون. آخر الأبيات يتضمن ياءات الإضافة هكذا ومالي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلى. ياءات الإضافة الواردة في سورة النمل على النحو التالي مالي لا أرى الهدهد، مالي لا أرى الهدهد فتح الياء ابن كثير وعاصم والكسائي وهشام وأسكنها غيرهم. كلمة أوزعني، أوزعني أن أشكر فتح الياء ورش والبزي وأسكنها غيرهما. إني آنست نارا فتح الياء أهل سبع وأسكنها غيرهم. إني ألقي إلي ليبلوني أشكر أم أكفر فتح الياء في الكلمتين نافع وحده وأسكنها غيره والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه. أما بعد، مع الدرس 52 من دروس شرح الشاطبية ومع باب فرش حروف سورة القصص، قال الناظم رحمه الله تعالى وفي نوري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلة. قرأ حمزة والكسائي براء بياء وراء مفتوحتين وبعد الراء ألف مقصورة بدلا من ونري فرعون يصير الفعل ويرى مع الإمالة وثلاث رفعها بعد شكلة أي ثلاث كلمات مرفوعة بعد لفظ ويرى فرعون على أنه فاعل مرفوع على أنه فاعل، ورفع كلمتي هامان وجنودهما لعطفهما على كلمة فرعون، فيقرأ حمزة والكسائي هكذا: ويري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويري فرعون وهامان وجنودهما. وقرأ باقي القراء بنون مضمومة وراء مكسورة وياء مفتوحة ونوريا. ونصب لفظ فرعون مفعول به، وهامان وجنودهما منصوبان للعطف، فتكون القراءة هكذا: ونري فرعون وهامان وجنودهما. وحزما بضم مع سكون شفا، ويصدر اضم وكسر الضم ضاميه أنهلا. قرأ حمزة الكسائي بضم الحاء وإسكان الزاي في ليكون لهم عدوا وحزنا عدوا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بضم الحاء وإسكان الزاي. وقرأ الباقون بفتح الحاء والزاي وحزنا. ويصدر اضم وكسر الضم ضاميه أنهلا. قرأ نافع بن كثير والكوفيون بضم الياء وكسر الدال حتى يصدر الرعاء. يصدر من أصدر الفعل الرباعي. وقرأ أبو عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال حتى يصدر من صدر. ولحمزة والكسائي إشمام الصاد حتى يصدر الرعاء. ولورش ترقيق الراء حتى يصدر الرعاء هكذا لورش. وجذوة ندم فزت والفتح نل، وصحبة كهف ضم الرهب وأسكنه ذبلة. قرأ حمزة بضم الجيم لعل يأتيكم منها بخبر أو جذوة هكذا يقرأ حمزة أو جذوة. وجذوة ندم فزت. وعاصم يقرأ أو جذوة والفتح نل، والدليل والفتح نل. وقرأ الباقون بكسرها أو جذوة. وصحبة كهف ضم الرهب. صحبة حمزة والكسائي وشعبة وكهف ابن عامر يقرؤون بضم الراء الرو، غيرهم يقرأ الراء بفتح الراء. وأسكنه ذبلة أي قرأ ابن عامر والكوفيون بإسكان الهاء، فتكون قراءة غيرهم بتحريك الهاء بالفتح. ويتلخص من هذا أن شعبة وحمزة والكسائي وابن عامر يقرؤون بضم الراء وسكون الهاء الرهب. ويروي حفص الباقي من أصحاب رمز الذال بفتح الراء وإسكان الهاء الرهب. ويقرأ أهل سما بفتح الراء والهاء الرهب. يصدق يرفع جزمه في نصوصه. وقل قال موسى واحذف الواو دخلنا. قرأ حمزة وعاصم برفع القاف في وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني برفع القاف على الاستئناف أو حال من الضمير فيه فأرسله. وقرأ الباقون بالجزم جواب فأرسله معي رد أن يصدقني بجزم القاف. قال وقل قال موسى واحذف الواو دخلنا. قرأ ابن كثير بحذف الواو قبل لفظ قال في قوله تعالى وقال موسى ربي أعلم، فيقرأ ابن كثير قال موسى بدون واو قبل كلمة قال على الاستئناف. وقرأ الباقون بالواو عطفا للجملة على ما قبلها وقال موسى. نما نفر بالضم والفتح يرجعون سحران ثقف ساحران فتقبل. قرأ عاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الياء وفتح الجيم مبنيا للمفعول في قوله تعالى وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون من أرجع. وقرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم لا يرجعون مبنيا للفاعل من رجع. قوله سحران ثقف ساحران أي قرأ عاصم وحمزة والكسائي بكسر السين وسكون الحاء بدون ألف في قالوا سحران تظاهر سحران. وقرأ أهل سمع بن عامر المسكوت عنهم بفتح السين وبعدها ألف وكسر الحاء قالوا ساحران. وقد لفظ الناظم بالقراءتين قال سحران ثقف ساحران. ويجبى خليط يعقلون حفظته. وفي خسف الفتحين حفص تنخل. قرأ القراء السبعة إلا نافعا بالياء في قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه يجبى. وقرأ نافع بالتاء تجبى إليه ثمرات كل شيء. يعقلون حفظته قرأ أبو عمرو بالياء في أفلا يعقلون. وقرأ غيره بالتاء أفلا تعقلون. والآية هي وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون. يقرأ أبو عمرو أفلا يعقلون وغيره يقرأ أفلا تعقلون. بعده وفي خسف الفتحين حفص تنخل أي روى حفص بفتح الخاء والسين في لولا أمن الله علينا لخسف بنا مبنيا للفاعل وهو الله عز وجل. وقرأ غيره بضم الخاء وكسر السين لخسف بنا يكون الفعل مبنيا للمفعول ونائب الفاعل الجار والمجرور في لخسف بنا. نعم. وعندي وذي الثنيا وإني أربع لعلي معا ربي ثلاثا معي تلا وردت في سورة القصص يا آت الإضافة التالية. أولا كلمة قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم عندي أولم فتح الياء نافع وأبو عمرو قولا واحدا وابن كثير له الخلاف ولكن الخلاف موزع بين الراويين فالبزي له السكون وقنبل له الفتح وأسكنها غيرهم. ثانيا قوله ذي الثنيا مقصود بذي الثنيا أي كلمة ستجدني إن شاء الله يعني الاستثناء ذي الثنيا أي الاستثناء ستجدني إن شاء الله يفتح الياء نافع وحده ويسكرها غيره. كلمة إني وردت في أربعة مواضع إني ألست نارا إني أنا الله إني أخاف أن يكذبون. هذه المواضع الثلاثة فتح الياء فيها أهل سبا لأن الهمزة مفتوحة بعد الياء. الموضع الرابع إني أريد أن أنكحك ويفتح الياء فيه ونافع وحده لأن بعدها همزة قطع مضمومة فيسكنها غيره. رابعا كلمة لعلي وردت في موضعين لعلي آتيكم لعلي أطلع ويفتح الياء فيهما أهل سما وابن عامر ويسكنها غيرهم. خامسا كلمة ربي وردت في ثلاثة مواضع قال عسى ربي أن يهديني وكلمة ربي أعلم وردت في موضعين ويفتح الياء في المواضع الثلاثة أهل سما ويسكنها غيرهم. بعدها كلمة معي فأرسله معي ردئا فأرسله معي ردئا يفتحها حفص وحده ويسكنها غيره. بعد ذلك باب فرش حروف سورة العنكبوت قال الناظم يرى صحبة خاطب وحرك ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزل. قرأ شعبة وحمزة والكسائي بتاء الخطاب في أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق أولم تروا وقرأ باقي القراء بياء الغيب أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق. قوله وحرك ومد في النشاءة حقا وهو حيث تنزل قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتحريك الشين بالفتح وألف بعدها والهمزة بعد الألف فتصير مدا متصلا في لفظ النشأة فتكون عندهم النشاءة حيث ورد في القرآن الكريم وورد في ثلاثة مواضع موضع في سورة العنكبوت هنا وفي موضع في سورتي أو موضع في سورة النجم وموضع في سورة الواقعة. فيقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة ويقرأ الباقون النشأة في المواضع الثلاث. مودة المرفوع حق رواته ونونه وانصب بينكم عما صندل قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع لفظ قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم مودة بينكم من غير تنوين وبينكم مجرورة بإضافة نعم مضاف إليه. وبعد ذلك قرأ نافع قال عنه ونونه وانصب بينكم عما صندل أي قرأ نافع ابن عامر شعبة بنصب لفظ مودة مع تنوينها لقطعها للإضافة ونصب بينكم هكذا قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم مودة بينكم هكذا يقرأ نافع وابن عامر وشعبة. وقرأ حفص وحمزة المسكوت عنهما مودة بينكم بنصب مودة ولكن من غير تنوين وبينكم مجرورة على الإضافة مودة بينكم. ويدعون نجم حافظ وموحد هنا آية من ربه صحبته دلة قرأ عاصم وأبو عمرو بياء الغيب كما لفظ به فيه إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء يعلم ما يدعون بياء الغيب. وقرأ غيرهما بتاء الخطاب إن الله يعلم ما تدعون. بعده قال وموحد هنا آية من ربي صحبة دلة قرأ حمزة الكسائي وشعبة وابن كثير بالإفراد في وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه هذه على قراءة ابن كثير آية من ربه. وقرأ الباقون بالجمع آيات من ربه بألف بعد الياء على الجمع. وفي ونقول الياء حصن ويرجعون صفو وحرف الروم صفيح للا. قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي بالياء في يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ويقول بالياء لنافع وعاصم وحمزة والكسائي وقرأ غيرهم بالنون ونقول ذوقوا. يقول ويرجعون صفو. وروى شعبة بياء الغيب فيه ثم إلينا يرجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون. هكذا يقرأ أو يروي شعبة بياء الغيب. وقرأ الباقون بتاء الخطاب ثم إلينا ترجعون. وهذا معنى قول الناظم ويرجعون صفو. وأما موضع سورة الروم فيقرأه بالياء شعبة وأبو عمرو في قوله تعالى ثم إليه يرجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون. يقرأ بالياء شعبة وأبو عمرو. وقرأ الباقون بتاء الخطاب ثم إليه ترجعون. وهذا معنى قول الناظم وحرف الروم صافيه حللا. قال بعد ذلك وذات ثلاث سكنت باء نبوئن مع خفه والهمز بالياء شمللا. قرأ حمزة والكسائي بثاء مثلثة أي بثلاث نقط بعد النون الأولى وياء مفتوحة بعد الواو المخففة هكذا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنثوينهم من ثوى أي أقام. وقرأ باقي القراء لنبوئنهم وهو إما بمعنى اللفظ الأول أو بمعنى لننزلنهم. قال وإسكان ول فاكسر كما حج جاندا وربي عبادي أرضي الياء بها انجلى. قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش وعاصم بكسر لام يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا إما للأمر أو أنها لام كي التي تنصب الفعل المضارع. وقرأ الباقون بإسكان اللام وليتمتعوا على أنها لام الأمر. ثم ذكر الناظم آيات الإضافة الواردة في سورة العنكبوت فقال وربي عبادي أرضي الياء بها انجلى. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه فتح الياء في لفظ ربي إنه نافع أبو عمرو وأسكنها غيرهما. يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة أسكن الياء في لفظ يا عبادي الذين أبو عمرو وحمزة والكسائي وفتحها غيرهم. يعني أبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون يا عبادي الذين بإسكان الياء. وفي الندى حما شاع قال الناظم إن أرضي واسعة فتح الياء ابن عامر وحده وأسكنها غيره فيقرأ ابن عامر إن أرضي واسعة. انتهت سورة العنكبوت وننتقل إلى سورة أو إلى فرش حروف سورة الروم. قال وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكا للعالمين تسير علا. قرأ نافع ابن كثير وأبو عمرو المشار إليهم بكلمة سما بالرفع في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. عاقبة الذين مرفوعة لأنها اسم كان وخبرها كلمة السوء. وقرأ الباقون بالنصب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء خبر كان واسمها كلمة السوء. وقيد الكلمة بالموضع الثاني ليخرج الموضعين الأول والثالث في كيف كان عاقبة الذين فمتفق على قراءتهما بالرفع. قوله وبنونه نذيق زكا أي روى قنبل بن نون في ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لنذيقهم هكذا يروي قنبل بن نون. وقرأ غيره بالياء ليذيقهم. أما لفظ وليذيقكم من رحمته فمتفق على قراءته بالياء. قوله للعالمين اكسروا علا أي روى حفص بكسر اللام التي قبل الميم في إن في ذلك لآيات للعالمين بكسر اللام للعالمين جمع عالم ضد جاهل. وقرأ الباقون بفتح اللام للعالمين جمع عالم وهو كل موجود سوى الله عز وجل. ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمعوا آثار كم شرفا على. قرأ نافع بتاء خطاب مضمومة وواو ساكنة في لتربو في أموال الناس لتربو من أربى يربي نعم. وقرأ الباقون بياء الغيب مفتوحة وفتح الواو ليربو في أموال الناس من ربى الثلاثي. بعده قال واجمع آثاري كم شرفا على، أي قرأ ابن عامر المرموز له بالكاف من كم، وحمزة والكسائي المرموز له بالشين من شرفا، وحفص المرموز له بالعين من على، قرأوا بألف بعد الهمزة وألف بعد الثاء. فانظر إلى آثار آثار على الجمع، هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي. وقرأ الباقون بدون ألف بعد الهمزة، هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. فانظر إلى آثار رحمة الله، آثار بالجمع. وقرأ الباقون بدون ألف هكذا، فانظر إلى أثر رحمة الله بدون ألف بعد الهمزة وبدون ألف بعد الثاء على الإفراد. وينفع كوفي وفي الطول حسنه، قرأ عاصم وحمزة والكسي بياء التذكير فيه، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا ينفع بياء التذكير لعاصم وحمزة والكسي هنا في سورة الروم. قال وفي الطول حسنه، أي قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي في سورة غافر المشار إليها بسورة الطول بالياء، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، لا ينفع. وقرأ الباقون بتاء التأنيث في الموضعين، فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. بعد ذلك فرش حروف سورة لقمان، قال ورحمة يرفع فائزا ومحصلا، أي قرأ حمزة بالرفع في قوله تعالى هدى ورحمة للمحسنين، ورحمة للمحسنين عطفا على كلمة هدى على أنها خبر ثاني. وقرأ الباقون بالنصب هدى ورحمة للمحسنين عطفا على كلمة هدى على أنها حال من آيات. ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصاعد بمد خف إذ شرعه حلا، قرأ حمزة والكسائي وحفص برفع الذال في ويتخذها هزوا، وغير حمزة والكسائي وحفص يقرؤون ويتخذها هزوا عطفا على ومن الناس من يشتري لهو الحديث يشتري. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بنصبها عطفا على كلمة ليضل منصوبة، فيقرأ حمزة والكسائي وحفص ويتخذها عطفا عليها. بعده قال تصعر بمد خف إذ شرعه حلا، قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو عمرو بألف بعد الصاد وتخفيف العين في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، ولا تصعر لغة أهل الحجاز، وهي لغة أهل الحجاز. وقرأ الباقون بحذف الألف وتشديد العين ولا تصعر خدك، وهذه لغة تميم. قال وفي نعمة الحرك، أي حرك العين وذكر هاؤها، اقرأ بدل تاء التأنيث مذكرة وضمها مضمومة ولا تنوين، كل ذلك عن حسن اعتلى، عن حفص حسن أبو عمرو اعتلى نافع، فيقرأ حفص وأبو عمرو ونافع وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، نعمه جمع نعمة. وقرأ الباقون وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، نعمة اسم جنس يراد به الجمع. سوى ابن العلاء والبحر، أي قرأ القراء السبعة إلا أبا عمرو بالرفع فيه والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والبحر يمده على أنه مبتدأ أو خبر. وقرأ أبو عمرو بالنصب هكذا والبحر يمده عطفا على اسم إن، ولو أن ما على اسم أن، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، والبحر يمده على قراءة أبي عمرو. فرش حروف سورة السجدة، قال أخفي سكونه فشى، خلقه التحريك حصن تطول، قرأ حمزة بإسكان الياء في فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، أخفي فعل مضارع مسند لضمير المتكلم مبنيا للمعلوم. وقرأ الباقون بفتح الياء أخفي لهم مبنيا للمجهول. خلقه التحريك حصن تطول، أي قرأ نافع والكوفيون بتحريك اللام بالفتح في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه على أنه فعل ماض. وقرأ الباقون بسكون اللام الذي أحسن كل شيء خلقه على أنه بدل اشتمال من لفظ كل، أي أحسن خلق كل شيء. لما صبروا فكسر وخفف شذا، قرأ حمزة والكسائي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا بكسر اللام وتخفيف الميم على أنها